بسم الله. قال رحمه الله: الآية 27 قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وفي السورة التي بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تعلق بعضهم بأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، وهذا القول إن شاء الله صواب، أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ويعنى بالشهيد هنا هو شهيد المعركة الذي يموت في معركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، أو بين أهل الإسلام وأهل البغي، ممن هم من أهل الإسلام لكن بين أهل الخير وأهل الصلاح والاستقامة، وممن بغى على أهل الإسلام ممن هو من أهل الإسلام، فإن قتيل المعركة في هذه الحالة يكون شهيدا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء لحديث جابر وأنس، ولفظ حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم ولم يصلى عليهم، أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم ولم يصلى عليهم. وكذلك أيضا حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجلين من شهداء أحد من قتل أحد، ثم يقول: أيهم أكثر قرآنا أو أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ولم يصلي عليه، والشاهد ولم يصلي عليه. وكذلك أيضا جاء عنه: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. وفي رواية: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، في البخاري. الحاصل وكذلك حديث أبي برزة أيضا في قصة جليبيب، وفيه: فحفر له ووضعه في قبره ولم يذكر غسلا عند مسلم. فهذه كلها أدلة تدل على المقصود وعلى ترجيح هذا القول، وأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما مسألة التغسيل فهذا جل العلماء على أنه لا يغسل، ولكن الخلاف في مسألة الصلاة عليه، هل يصلى عليه أو لا يصلى على شهيد المعركة. والصحيح هذا هو، أنه لا يصلى عليه للأدلة التي تقدمت. قال رحمه الله: تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. إذن لا يحتاج إلى أن يصلى عليه وهو حي، ولا يحتاج إلى أن يغسل، والشهيد حي، لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي. نعم، الشهيد حي، لا يحتاج أن يغسله أحد، ولا يحتاج أن يصلى عليه، لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. وبه قال مالك والشافعي، نعم هذا قول أكثر أهل العلم، أنه لا يصلى عليه ولا يغسل. وقد سمعت أيضا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، أن الأخبار جاءت كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لم يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. هذا كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. يقول: وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفا، حديث جابر وحديث كذلك أيضا أنس وحديث أبي برزة، فكلها فيها ما أشرنا إليه تدل على المقصود، فقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. وأما من جاء عن عقبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى عليهم، أي على شهداء أحد، وأنه بعد فترة من الزمن خرج وصلى عليهم، فهذا يحمل على الدعاء، أنه دعا لهم بالدعاء المعلوم الذي يدعى به للميت كما تقدم في الدرس الماضي، أو يحمل على أنه خصيصة، إن قيل بالصلاة وسلم بالصلاة على شهداء أحد بعد تلك الفترة الطويلة فيقال هذا خاص بشهداء أحد دون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غيره من الشهداء. وكذلك القائلون بالصلاة على الشهيد لا يقولون بالفترة الزمنية هذه الطويلة التي جاءت في شهداء أحد، فإذا هذه خصيصة بشهداء أحد النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، وأما غيرهم من الشهداء فيبقى الحكم فيهم ما أشرنا إليه لا يصلى عليهم. قال: لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي. وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يصلى عليه، وعندنا لا وهو خطأ، قال أبو حنيفة يصلى عليه، هذا قول أبي حنيفة، فهو مع الجمهور بأنه لا يغسل. وأما الصلاة فخالف فيها الجمهور فقال بالصلاة عليه، أدري الصواب يصلى عليه، عندنا يعني لا يصلى عليه، في النسخة التي عندي لا يصلى عليه، لكن الصواب يصلى عليه، قال أبو حنيفة يصلى عليه، أي على شهيد المعركة، وإنما الغسل يقول بعدم الغسل مع الجمهور. وأما الصلاة فأبو حنيفة وكذلك قول الثوري والأوزاعي ومكحول وعكرمة، فهؤلاء يقولون بالصلاة عليه، وأن شهيد المعركة يصلى عليه، هذا قول أبي حنيفة والأوزاعي وعكرمة والثوري ومكحول، فهؤلاء يقولون بالصلاة. وأما الحسن وسعيد المسيب فيقولون بالتغسيل والصلاة، حسن سعيد بن مسيب يقولون بتغسيله وبالصلاة عليه، فهذه ثلاثة أقوال في شهيد المعركة: القول الأول أنه لا يصلى عليه ولا يغسل، القول الثاني أنه لا يغسل ويصلى عليه وهو قول أبي حنيفة من ذكره، والقول الثالث أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب، فيقولون بهذا. فهذا حاصل هذه المسألة، فيها ثلاثة أقوال كما سمعت. وأما الذي عندنا هنا وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه، هذا خطأ، أبو حنيفة يقول بالصلاة عليه، وإنما التغسيل لا يقول بالتغسيل عليه، وأما الصلاة فهو يثبت الصلاة أنه يصلى عليه، أي على شهيد المعركة. فالذي عنده لا يصلى عليه يصوب العبارة إلى قوله وقال أبو حنيفة يصلى عليه، أي يصلى على شهيد المعركة، وشاركه في هذا القول من أشرنا إليهم الثوري والأوزاعي ومكحول وعكرمة، فإنهم يقولون بالصلاة عليه. والإمام ابن القيم في تهذيب السنن يرى أن الصحيح في المسألة أنه مخير بين الصلاة وبين الترك، قال لمجيء الآثار بكل أو بكل واحد من الأمرين، وهذه إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى أنه مخير الشخص في الصلاة على شهيد المعركة، إن شاء صلى عليه وإن شاء ترك ذلك، قال لورود الآثار بهذا وهذا، وقد سمعت أن الآثار ما وردت بهذا وهذا، بل وردت بترك الصلاة عليه. وأما ما جاء في شهداء أحد أنه خرج وصلى عليهم كما يصلي على الميت، فقد سمعت توجيهه أنه يوجع على ما أشرنا إليه مما تقدم، هذا هو الصواب أنه لا يصلى عليه، فهذه نصوص ظاهرة في ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على شهداء أحد، وإنما صلى عليهم بعد فترة زمنية طويلة على إثبات الصلاة، أنه هم ما يقولون بهذه الفترة الزمنية التي تفيد هذا التراخي الطويل، أن يصلى على ميت بعد 8 سنوات، هم ما يثبتون هذا، وإنما إذا صليت على ميت متأخر تكون فترة زمنية قريبة، شهر، أقل من شهر، جئت من سفر فأخبروك بموت الوالد، أو جئت من أجل الصلاة عليه وتأخرت 4 أيام في الطريق، 5 أيام، 6 أيام، فلك أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه، وإن شئت أخذت أحدا من إخوانك وإن كانوا قد صلوا، تذهب بهم ويصلون معك على أبيك، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أصحابه على تلك المرة بعد دفنها، وأخذ بعض أصحابه وصلى عليها، وقد دفنت رضي الله تعالى عنها التي كانت تقوم المسجد، صلى عليها وأخذ بعض إخوانه ممن قد صلى على هذه المرأة. فنعم، أما بهذا الطول تتأخر سنة في الكويت أو في شيء من بلاد الغربة ثم تقول أريد أصلي على أبي، هذا ما يثبته أحد، فكيف بال8 سنوات؟ وإنما يقولون إذا كانت الفترة الزمنية يسيرة فلا بأس أن يصلي على الميت وإن دفن، وإن كان في قبره صلى عليه، ما فيه مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة بعد دفنها، لأنه لم يخبر إلا بعد الدفن، فأخذ من أخذ وذهب وصلى على قبرها، وهذا مشروع إذا كانت الفترة الزمنية قريبة من موت الميت، وأما إذا تراخت وطالت فيترك هذا. وأما ما جاء في أحد فلا يستدل به، لأن هذه من خصائص شهداء أحد عن القول بالصلاة وإثبات الصلاة. ولقد سمعت أن بعضهم يوجه على الدعاء المعلوم كما يصلي على الميت، أي كما يدعو على الميت بالدعاء المعروف. طيب، الحاصل ابن القيم يرى أن مخير فيما ذكر بين الصلاة وبين الترك، وهذا أيضا الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز يقول به، ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت، لأنها دعاء وعبادة. نعم، إذا تيسرت فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أما لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلى عليهم. هذه السنة الواردة عن رسول الله وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكم من معارك خاضوا، فما كان يعلم أنهم يصلون على من قتل في المعركة، ولا عن نبينا قبل ذلك الذي هو الحجة في هذا الباب، ما كان يعلم أنه كان يصلي على القتلى. فهذا الكلام الذي قال الألباني رحمه الله واجتهاد منه أن الصلاة عليهم أفضل، وعلل بهذه العلة لأنها دعاء وعبادة. نعم، دعاء وعبادة إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد جاءت الأخبار عيانا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه وتواترت قال من وجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتل أحد، وصدق تواترت من وجوه أنه ما صلى على قتل أحد. وأما ما جاء في البخاري عن عقبة فسمعت توجيهها، والله أعلم. هذا هو حاصل هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، ففيها 3 أقوال: القول الأول بعدم الصلاة وعدم التقسيم، وهذا الأرجح، والقول الثاني بعدم التقسيم والصلاة، وهذا قول أبي حنيفة، والقول الثالث بالتغسيل والصلاة على الشهداء، وهذا قول الحسن وسعيد المسيب، والقول الرابع التخيير، وهو قول ابن القيم، والقول الخامس التخيير والصلاة أفضل. أما ابن القيم ظاهر كلامه سواء، خير إن شئت وصليت وإن شئت إيش تركته، وهذا الرواية عن أحمد. والقول الذي هو الألباني أن الصلاة أفضل، أن الصلاة أفضل، يعني أنت مخير صليت أو تركت، لكن الصلاة إيش أفضل، الصلاة أفضل. فهذه تكاد 5 أقوال على هذا في المسألة. قال رحمه الله: وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل فكذلك لا يصلى عليه، هذا هو الراجح الذي اختاره الإمام هنا، وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل فكذلك لا يصلى عليه، لأن الغسل تطهير وقد طهر بالقتل، ما أعظم القتل في سبيل الله، فهو من أعظم الكفارات، فيغفر له عند أول قطرة من دمه، فتطهير للذنوب التي سلفت منه من هذا الرجل إن صدق في قتاله، وكان الغرض من القتال إعلاء كلمة الله. قال: وقد طهر بالقتل، فكذلك الصلاة شفاعة، وقد أغنته عنها الشهادة. يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة. يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة، صدق بهذا القيد، مع القدرة عليها. وأما إذا كان لا يستطيع على الطهارة فيصلي على ما يسر الله ولا تسقط الصلاة. هذا الذي عليه الجماهير، أن الصلاة لا تسقط على الشخص إذا لم يستطع الطهارة، وإنما إذا كان يستطيع الطهارة وما طهر وما أتى بالطهارة فصلاته باطلة، وهذه الصلاة التي صلاها ما هي صلاة، وإن صلى فليست بصلاة لأنه لم يأتي بشرطها وهو الطهارة. قال: يؤكد أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة، لأنها شرطها، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط. هذا معلوم من القواعد، أن سقوط الشرط دليل على سقوط المشروط، فإذا سقطت الطهارة التي هي شرط سقطت الصلاة، وإن صلى الشخص فصلاته ساقطة وليست مقبولة منه، فهي ما في حكم المعدوم. قال رحمه الله: وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه، وإنما جاء عن عقبة كما سمعته، وهو في البخاري، وهو يشير إلى حديث يعني ابن عباس وغيره التي جاءت أنه كبر عليهم كذا تكبيرة، وأنه قدم حمزة إلى آخر ذلك. هذا كله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت حديث عقبة في البخاري كما تقدمت الإشارة إليه. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه، وقد استوفيناه في مسائل الخلاف. نعم، انتهينا من هذه المسألة مع ذكر خلاصتها. فما هو الراجح الذي خرجنا به؟ إن شاء الله يرجى أنه الراجح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لما جاء في شهداء أحد عن أنس وعن جابر وعن أبي برزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والبخاري كما ترى يقول تكاد يعني تواترت الأخبار، جاءت عيانا وهي متواترة أنه ما صلى على شهداء أحد، فهذا يدل على أنه لا يصلى على الشهيد، ولا يعلم أنه صلى على شهداء بدر ولا غير ذلك من المعارك التي حضرها النبي عليه الصلاة والسلام وشهدها، أو كان غائبا وجيء بالقتل إلى المدينة، لا يعلم أنه كان يصلي عليه. قال رحمه الله: الآية الثامنة والعشرون، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر إلى آخر الآية. فيه ست مسائل. ليش ما يقول ستة مسائل؟ فيه ست مسائل. نعم أحسنت، لأن المؤنث يذكر معه، أو المذكر يؤنث مقص المؤنث يذكر معه العدد. أحسنت، على خلاف القياس، العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فمسائل جمع مسألة، فالعدد يذكر معه إذا أضيف إليه. قال رحمه الله: المسألة الأولى في سبب نزولها. ست مسائل في هذه الآية، وربما أكثر غيره من المسائل تحت بعض الآيات التي يذكر فيها بعض المسائل، فهو اختصر في هذا الكتاب. وأما القرطبي رحمه الله فكتابه أوسع، أحكام القرآن أوسع من هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب كالخلاصة الحق، فيه فوائد كثيرة جدا، فيه قواعد أصولية، فيه علم غزير. هذا الكتاب فيه علم غزير على اختصار من الإمام رحمه الله، لأن في بعض عباراته شيء من الصعوبة، لأنه يختصر، تعرفون الاختصار يعني يحصل فيه هذا الأمر. قال الآية 28 قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيها ست مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها. روى شعبة عن عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنها فنزلت الآية. هذا سبب من الأسباب، لأن الآية لها أكثر من سبب، فمن الأسباب التي ذكرت هنا، وهذا السبب صحيح كما تعلمون عند البخاري ومسلم، من هذه الأسباب أن الصفا والمروة كانت من شعائر الجاهلية، وهم الذين يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنها، أي أهل الإسلام أمسكوا عن الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف بهما. فليس معنى أنهم كانوا يفعلون ذلك بالجاهلية أنكم تحجموا عن هذا، فهذا مشروع. قال روى شعبة عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية، كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت الآية. وجاء أيضا في حديث عائشة أن نزلت في الأنصار، كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الصفا والمروة. وروي أنها نزلت في من كانوا يطوفون بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة أمسكوا كانوا يطوفون بالصفا والمروة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة طافوا البيت وأمسكوا عن الصفا والمروة، لأن الله ما ذكر شيئا فيهما، فأنزل الله هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالحاصل أن الأسباب تعددت، أعني أسباب النزول في هذه الآية، ولا مانع أن تتعدد الأسباب في النزول، هذا جائز، فإن الحادثة ربما تنزل فيها أكثر من آية وتتعدد فيها الأسباب، لا مانع، كما قال ذلك أهل العلم، وذكر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله في أسباب النزول، قال ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع في هذا وهذا، نزلت في هذه الأسباب التي ذكرت في هذا وهذا الذي أشرنا إليه، وما سيأتي يذكر الإمام رحمه الله تعالى. فلا مانع من أن الآية تنزل في أسباب عدة، ما يكون لها سبب واحد، يكون لها أسباب كثيرة، ما فيه مانع، تنزل لهذا وتنزل لهذا، كما في هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن لها أكثر من سبب. قال المسألة الثانية، قال علماء اللغة قوله تعالى من شعائر الله يعني من معالم الله في الحج، هذا هو الشعائر، هي المعالم، من شعائر الله أي من معالم الله سبحانه وتعالى في الحج، واحدها شعيرة، وهذه العبادات أيضا من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكل ما كان من دين الله سبحانه وتعالى فهو من شعائره فيجب تعظيمه. واحدتها شعيرة، ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بالجرح وما يصدق عليه، وقد جاء في ذلك حديث عائشة أنها كانت تفتل قلائد النبي عليه الصلاة والسلام، قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشعرها ويقلدها عليه الصلاة والسلام، أي يشعر هذه الإبل ويقلدها هذه القلائد التي قد فتلتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث فيه مشروعية الإشعار، وأن الإشعار جائز، والإشعار هو كشط جلد البدنة أو البدنة، كشط جلد البدنة يكشط في رجلها أو في يدها بحيث أنه يسيل الدم ثم يسلت ذلك الدم الذي يسيل، فيعلم الناس أن هذه علامة على أن هذه بدنة، فلا أن هذه هدي، أن هذه البدنة هدي، فلا يتعرضون لها، لا يتعرضون لها. فهذا هو الإشعار، هو كشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته بعد ذلك المشعر ثم إسلته المشعر، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. وبذلك قال جمهور السلف والخلف أن الإشعار جائز، جمهور السلف والخلف على أن الإشعار جائز لا مانع فيه، وليس من باب المثلة في شيء كما زعم بعضهم أن هذه مثلة وهذا يكره وهذا تعذيب للحيوان، هذا ما هو صحيح، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالحال كحال الكي عند الحاجة إليه، وكحال أيضا كذلك خشف الأذن للصبية عند الحاجة إليه لوضع ما تعلمون في الأذن، وغير ذلك من الأمور التي جاءت فيها إزالة شيء من الدماء، جاءت فيها إزالة شيء من الدماء للحاجة، فهذا من هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الكشط بهذه الإبل لتعلم أنها هدي فلا يتعرض لها، لأنهم كانوا يعظمون هذه الأمور، يعظمون الهدي فلا يتعرضون له، فإذا علموا أن هدي لا يتعرض، حتى اللصوص الذين في الطرق ما هو مثل اللصوص حقنا الآن، هدي ولا ما هي هدي، هات بس شلها على جنب وتوارى بها ويلا بسم الله، هذا ما عندهم تعظيم، أولئك في الجاهلية ربما يكونوا كافرا بالله سبحانه وتعالى، فإذا علم أن هذا لله سبحانه وهذا تعظيم فيها يتركها، هذا ما نتعرض لها، لأنه يعرف العقوبة، هو نصاب لص على الطريق قاطع طريق، لكن هؤلاء لا هدي ولا غير هدي، نصابون في غاية النصب والاحتيال، نعوذ بالله من شرهم. فكم من أناس تعرضوا لهم وأخذوا حلي أزواجهم الله، قتلوهم وأهانوهم، بل ربما انتهكوا أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل من قطاع الطرق هؤلاء، أولئك ربما يعظمون الأشهر، وقت الأشهر الحرم رجب وغير ذلك خلاص يكفوا عن الشر، والناس يأتي تتعلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وتستفيد من رسول الله ويرجعوا ما في يتعرض لهم. أما الآن لا شهر حرم يعلم له حرمة ولا غير ذلك، انظروا الرافض يختارون أشهر الحرم للقتال ولسفك دماء المسلمين ولا يرعوا ولا يبالون بحرمة أي شهر، حسبنا الله ونعم الوكيل، بل لا يبالون بحرمة دم المسلم الذي هو أعظم من الشهور هذه وأعظم من البيت الحرام، فلا يعظمون شهرا ولا يعظمون دما مما عظم الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أنهم خبثاء زنادقة، فلا يعظمون شعائر الله جل وعلا، نسأل الله العافية. فهذا هو الإشعار عندهم كما هو في كتب الفقه، فالصحيح أنه جائز لا مانع فيه، وقد أجمع من يقول بجوازه على أنه جائز في الإبل الإشعار، واختلفوا في البقر هل يجوز إشعارها أو لا يجوز إشعار البقر، فالذي عليه الأكثرون منهم أن البقر مثل الإبل يجوز إشعارها، أن حكمها حكم الإبل في الإشعار، وخالف سعيد المسيب وهو من يقول بالإشعار في الإبل فيخص ذلك بالإبل، أن هذا خاص بالإبل لأنها تقوى على الإشعار وتتحمل الإشعار، وأما البقر يرى أنها لا تتحمل الإشعار، فلذلك لا يرى الإشعار في البقر، وأما الغنم فاتفقوا على أنه لا يجوز الإشعار فيها لأنها لا تقوى على ذلك ولا تتحمل هذا، ربما تموت تسيل دماؤه وتنتهي هذه الغنم الضعيفة. فنعم، فإذا اتفقوا على الإبل من يقول بجواز الإشعار أن الإشعار جائز في الإبل، واتفقوا على الغنم أن الإشعار لا يجوز فيها، واختلفوا في البقر هل يجوز فيها الإشعار أو لا يجوز فيها الإشعار، الأكثرون ممن يقول بالإشعار أجازوا ذلك في البقر، ومنع ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وأما أبو حنيفة فلا يرى الإشعار، وكذلك أيضا النخعي فإنه يرى كراهية الإشعار، حتى روي عن أبي السائب رضي الله رحمه الله تعالى قال كنا عند وكيع رحمة الله تعالى عليه، وكان يتكلم على مسألة الإشعار، فقال له رجل لكن إبراهيم النخعي يرى أن الإشعار مثله، هكذا قال هذا الرجل، وكيع كان يتحدث في مسألة الإشعار أنها جائزة ويذكر الحديث في ذلك، فقال رجل لكن إبراهيم النخعي يرى أن الإشعار مثله، فقال وكيع أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان إبراهيم، ما أحقك أن تحبس، ما أحقك أن تحبس. صدق تعترضنا أسرد لك الأدلة في هذا. قال رسول الله، فعل رسول الله، وأنت تقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول إن الإشعار مثله. فقال له وكيع بهذا الجواب الجميل: أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم، ما أحقك أن تحبس. طيب، فإيش خلاصة الإشعار الآن؟ يجوز ولا ما يجوز الإشعار؟ هكذا يقول جائز عبد الله. جائز في الإبل باتفاق، ولا يجوز في الغنم باتفاق، واختلفوا فيه البقر. الجواب صحيح هذا ولا مو صحيح؟ هذا إطلاق ما هو معنى، لا بد تنتبه. نعم، هناك ممنوع باتفاق. نعم، يسلط، يعني يسحبها هكذا، يزيله، يكشط ثم يزيل الدم، يسلطها هكذا بشيء من هذه، مثل الذي يفعل المحجم، هذا يفعل لك محجم، يزيل الدم ويسلطها هكذا، يأخذها يبعده. نعم. قال رحمه الله، طيب، المسألة الثانية: قال علماء اللغة قوله تعالى من شعائر الله، يعني من معالم الله في الحج، واحدتها شعيرة، ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بالجرح وما يصدق عليه، والمعنى فيه عندي ما حصل به العلم لإبراهيم عليه السلام وأشعر به إبراهيم أي أعلم. نعم، إن من شعائر الله، أي قال المعنى عندي ما حصل به العلم لإبراهيم عليه السلام وأشعر به إبراهيم أي أعلمه. قال المسألة الثالثة قوله تعالى فلا جناح عليه، الجناح في اللغة عبارة عن الميل، كيفما تصرف هكذا. المسألة الثالثة قوله تعالى فلا جناح عليه، الجناح في اللغة عبارة عن الميل، كيفما تصرف، أي كيفما تصرف لفظه فهو عبارة عن الميل، فهذه المادة تدل على الميل، مادة جناح، جنح أي مال إلى الشيء، فكيفما تصرف هذا اللفظ جنح يجنح جناحا إلى آخر ذلك، فكيفما تصرف هذا اللفظ فهو يدل على هذا الشيء وهو الميل. قال الجناح في اللغة عبارة عن الميل كيفما تصرف، أي لفظه، ولكنه خص بالميل إلى الإثم، ولكنه خص بالميل إلى الإثم، فلا جناح عليه أي لا إثم عليه، لا جناح عليكم أن تقصروا في الصلاة أي لا إثم عليكم، وإلا هو في الأصل كيفما تصرف مادته تدل على الميل، سواء كان ميل إلى إثم أو إلى غير إثم، لكنه خص وكثر فيه ذلك في الاستعمال في إيش؟ في الإثم، لا جناح عليك أي لا إثم عليك، ولكنه خص بالميل إلى الإثم، ثم عبر به عن الإثم في الشريعة، وقد استعملته العرب في الهم والأذى. نعم، استعملته العرب في هذا أنه يطلق الجناح ويراد به الهم والأذى الذي يحصل للشخص، وقد استعملته العرب في الهم والأذى أي ما يتحمله الشخص من الهم والأذى، وجاء في أشعارها وأمثالها، ومن ذلك قول ابن الأعرابي ولاقيت من جمل هكذا اكتبوه، تقول من ذلك عند قوله جاء في أشعارها وأمثالها، تقول من ذلك قول ابن الأعرابي ولاقيت من جمل وأسباب حبها، ولاقيت من جمل، وجملا هذه اسم امرأة، فهي وهند يجوز فيهما الصرف وعدمه لأنه ثلاثي ساكن الوسط عربي، وما كان من الأعلام المؤنثة ثلاثيا وساكن الوسط فيه وجهان الصرف وعدم الصرف، جاءت هند وجاءت هندو، رأيت هندا ورأيت هندا، ومررت بهند ومررت بهندا، وكذلك جمل بالسكون، فهي اسم امرأة يجوز فيها في النحو الصرف وعدم الصرف. ولاقيت من جمل وأسباب حبها، جناح الذي لاقيت من تربها قبله، جناح الذي لاقيت من تربها قبل. أيش المقصود هنا؟ الهم الأذى الذي لاقيته من جمل هذا وأسباب حبها هو جناح، أي أذى، الأذى الذي لاقيته من تربها، أي ما كان نظيرا لها في سنها وقريبا منها من قبله. فالشاهد هنا ولاقيت من جمل وأسباب حبها جناحا، أي أذى وهم أصابني كما أصابني قبل ممن كان نظيرا لها، ممن علق قلبي بها. فنعم، فالمقصود هنا بالجناح الأذى والهم، فهو أصابه من هذه المرأة ما أصابه من قبل في نظائرها بسبب نظائرها، ذكره ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم، كتاب جميل، المحكم والمحيط الأعظم، هذا كتاب لغة قوي جدا، ابن سيدة إمام رحمه الله تعالى في اللغة. طيب، هذا هو أنه الجناح يستعمل بمعنى إيش؟ الهم والأذى الذي يحصل للشخص، وقد جاء ذلك في أشعارهم وفي أمثالهم، ومن أشعارهم هذا البيت الذي سمعته. طيب، وما بقي ما يتعلق بهذا الآية إن شاء الله في وقت آخر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.